ولله الأسماء الحسنى. ربنا يقويك عاد. ربنا يقويك. ربنا يرضى عليك. عليك عبد محمد. ربنا يديك الصحة. ربنا يديك الصحة. ربنا يرضى عليك. صل على حضرة النبي. عليك السلام. وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا. نظر وغير بنرضى عليك بنرضى عليك من 25 سنة ما جيت انت هنا من 25 ما جيت عشر قوي من 25 سنة الله يكرمك يا حاج منور بالراحة النبي منور أنا مش عالم Yeah. عليك لا يرضى عليك. يعني صلى لحضرة النبي. الله عليك يا عبد الحمد. احنا نديك الصحة. احنا ماشي منك. انا بقول للبلاد والله وقت بنوبه هنا في ناس بنيها زي النحله كتير قوي. لا جنب شمال ويمين كمان. وإن لكم في الله يبارك لك. الله يبارك لك. الله يرضى عليك. الله يبارك لك. نورنا والنبي، النبي منور حاجة. الأمر لي واحد. نعم يا نعم. ما ورينا يا عمي. لابد نور ربنا يكرمك. اهلا اهلا Oh. Yeah. غير غير هذا صلى على النبي. Yeah.